بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فنفتتح على بركة الله تعالى دروسنا في البلاغة النبوية، ونبتدئ بإطلاعكم على المحتويات المقررة عليكم وتوزيع ما يوزع منها عليكم لإنجاز بحوث وعروض فيها، ثم بيان الموضوعات التي ستدرسونها إن شاء الله تعالى. فيما يتعلق بالمحتويات التي ستشتغلون أنتم بإنجاز بحوث فيها، وعليها كلها متعلقة بالبلاغة النبوية، فالمحور الأول خصائص الأسلوب النبوي، خصائص الأسلوب النبوي. المحور الثاني تأثيره في اللغة، يعني تأثير الأسلوب النبوي في اللغة العربية. المحور الثالث بلاغة الأمثال والحكم النبوية، بلاغة الأمثال والحكم النبوية. ثم جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محور آخر، جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المحور الموالي الإعجاز العلمي في السنة، الإعجاز العلمي في السنة. وأخيرا الفرق بين أسلوب القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه محاور سبعة أعيدها. المحور الأول خصائص الأسلوب النبوي صلى الله عليه وسلم، ثم تأثير الأسلوب النبوي في اللغة العربية، بلاغة الأمثال والحكم النبوية، بلاغة الخطب والرسائل النبوية، جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، الإعجاز العلمي في السنة النبوية، الفرق بين أسلوب القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحاور السبعة كلها هي محل إنجاز منكم لعروض وبحوث، كل واحد منكم يختار محورا وينجز فيه عرضا يقدمه إلي في الوقت الذي سأحدد لكم الآن. وهذه المحاور طبعا من المفترض أن نناقشها، فإن لم يسع الوقت وهذا هو الغالب أن نناقشها كلها، نناقش بعضها ليقع أو لتقع الاستفادة. قبل أن ننتقل إلى المحاور الأخرى التي سندرسها هنا، أعطيكم بعض الإضاءات على هذه المحاور التي ستبحثون فيها. المحور الأول خصائص الأسلوب النبوي، الذين سينجزون بحثا في هذا المحور فيحاولون أن يقفوا على الأسلوب النبوي، أسلوب كلامه، أسلوب خطابه، وصفات هذا الأسلوب ومميزات هذا الأسلوب النبوي، وبما يختص به عما سواه من مطلق الكلام، هذا بصفة عامة. وهذا أمر على كل حال لا يتوقف على أن تستنبطوه أنتم بأنفسكم، ولكنكم ستجدونه مسطورا عند العلماء، وخصوصا عند علماء البلاغة وعند شراح الحديث النبوي الشريف. ومن أهم هذه الخصائص طبعا فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته، كونه صلى الله عليه وسلم من أفصح العربي ومن أبلغهم على الإطلاق، أفصح العرب، وهذا قد صرح هو صلى الله عليه وسلم بنفسه به صرح بهذا: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. إذن على كل حال تحاولون أن تبحثوا عن مثل هذه الخاصية، عن مثل هذه الخاصية. إذن هذا محور أول، هو البحث عن ما يمكن تدوينه من هذه الخصائص التي تميز كلامه النبي كلامه صلى الله عليه وسلم، أو تميز بها كلامه صلى الله عليه وسلم وأسلوبه وخطابه، سواء في خطب الجمعة والعيدين، أو في خطبه العامة، خطبه في الحرب، في السلم، وفي كلامه في مجالسه مع أصحابه وغير ذلك. يعني كلامه صفة عامة، صفة عامة. ما الذي يميزه في شكله وفي مضمونه عن بقية الكلام؟ محور ثاني: تأثيره في اللغة، تأثير كلامه وأسلوب كلامه في اللغة العربية. وأهم ما يدخل في هذا التأثير شيئان اثنان: الشيء الأول أننا نجعل كلامه قدوة لنا ونموذجا نحتذيه، هذا أول شيء. هو أننا أي واحد من العلماء والبلغاء والأدباء والشعراء والمتكلمين، أي واحد من هؤلاء يريد أن ينشئ كلاما بليغا وأن ينشئ كلاما في قمة البيان والفصاحة، فيتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجا له وقدوة له في ذلك. إذن هذا المظهر الأول لتأثير كلام النبي صلى الله عليه وسلم في اللغة العربية، تأثيره في اللغة العربية. المظهر الثاني هو أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله شواهد في اللغة العربية، كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم شواهد، حجة على اللغة. فمن أراد أن يثبت دليلا على قاعدة لغوية فإن الشواهد في ذلك والأدلة على ذلك الكلام النبوي، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا بعد القرآن الكريم. فالقرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما نطلق عليه بعموم النص الشرعي، لأن كلمة النص الشرعي ينطبق على القرآن والسنة. فالنص الشرعي هو حجة على اللغة. جميع القواعد المتعلقة باللغة العربية في النحو والبلاغة والصرف وغير ذلك، فالنص الشرعي حجة في ذلك، بمعنى أنه إذا وقع النزاع في مسألة لغوية، أو وقع التعارض بين كلامين أيهما أفصح وأيهما أبلغ وأيهما يحتج به، أيهما الحجة، فإن الحكم في ذلك القرآن والسنة. فإذا هذا مظهر آخر من مظاهر تأثير كلام النبي صلى الله عليه وسلم في اللغة العربية، وهو أن كلامه حجة في اللغة العربية، وأن كلامه حكم في ما يقع النزاع فيه والتعارض فيه في قواعد اللغة وما إليها. المحور الثالث: بلاغة الأمثال والحكام النبوية. هذا المحور يقوم على استخلاص بعض الأمثال النبوية والحكم النبوية، وبيان ما في ذلك من البلاغة النبوية. لأن عدنا الأمثال وعدنا الحكام. الأمثال جمع مثل، وهو عبارة عن يعني كلام موجز يكون له سبب معين معلوم، ثم ينطبق على جميع الحالات المشابهة. فأمثال العرب كثيرة جدا، وقد جمعها بعض المهتمين بها، وأشهر ما ألف في ذلك مجمع الأمثال للميداني، الميداني الأديب اللغوي المعروف الذي كان معاصرا لجار الله الزمخشري. فمجمع الأمثال هذا فيه مئات من الأمثال التي كان العرب يستعملونها، وضمن هذه الأمثال ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله بعض الصحابة رضوان الله عليهم. إذن الأمثال هذا هو مقصودها، وتوصف أو يوصف المثل إذا يعني صار معروفا عند الناس ويستعملونه جيلا بعد جيل. هذا المثل هذا الذي لم ينقرض يصفونه بأنه المثل السائر، المثل السائر أي الذي ذاع بين الناس وأصبح يستعمل في كل جيل وفي كل أمة. فمن هذه الأمثال بعض الأساليب النبوية، بعض هذه الأمثال جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا من الأمثال اللي هي محفوظة عند العرب، طبعا لأن لما كنقول الأمثال عند العرب فكيدخل يدخل هناك جزءان كبيران، جزء من الأمثال العربية التي كانت في الجاهلية، وجزء من الأمثال العربية التي نشأت في الإسلام، نشأت في الإسلام في سائر الألوان الأدبية. مثلا عندنا الشعر، كاين الشعر الجاهلي وكاين الشعر الإسلامي، وهكذا سائر الفنون الأدبية، منها ما كان في العصر الجاهلي ومنها ما نشأ في العصر الإسلامي. وطبعا كل نوع وكل لون من هذه الألوان يتسم بطبيعة العصر. فالأدب الجاهلي موسوم ومتسم بطبيعة الحياة الجاهلية، فهو يعكس البيئة الجاهلية والفكر الجاهلي والحياة الجاهلية والثقافة الجاهلية. ولكن الأدب الإسلامي شعرا ونثرا وبكل فنونه يعكس الحياة الإسلامية أيضا، يعكس القيم الإسلامية التي تلقاها عن الإسلام وعن رسول الإسلام. فلذلك تجدون فرقا بين الأمثال العربية في الجاهلية وفي الإسلام، لأن الأمثال العربية الإسلامية إضافة إلى ما كان عليه المثل في الجاهلية فهو يعكس قيما جديدة ويعني مضامين أخرى جديدة وثقافة إسلامية وما إلى ذلك. فإذا الأمثال جمع مثال، والمثال كما قلنا هو عبارة عن جملة مختصرة قالها أحد العرب في مناسبة معينة وفي حال معين، فأخذ هذا المثل طريقه في الانتشار والذيوع، وأن الناس أخذوا يتمثلون به كلما وقع لهم حال كالحال الذي قيل فيه ذلك المثل. كلما وقعت حادثة مشابهة لتلك الحالة التي قيل فيها المثل فيقولونه فيها ويتمثلون به فيها. من الأقوال النبوية التي سارت من قبيل الأمثال قوله صلى الله عليه وسلم: إن المبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا مثل عربي، ولكن قائله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت يعني هو الذي يسير هائما لا وجهة له، دائما يسير، دائما في ترحال، دائما في مسير، ولا قرار له ولا استقرار ولا ولا ولا، وهو متعجل في أمره. فهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الظهر المراد به المركب وغير ذلك. إذا رجعتم إلى كتاب مجمع الأمثال الميداني ستجدون عشرات الأمثال النبوية وعشرات الأمثال ممن قاله أحد الصحابة رضوان الله عليهم وهكذا، وتجدون أيضا عدد من الأمثال العربية التي قيلت في الجاهلية، قيلت في الجاهلية كقولهم: الصيفة ضيعت اللبان، يداك أوكتا وفوك نفخ، وعشرات الأمثال. على كل حال تجدونها في مجمع الأمثال الميداني لأنه موسوعة في هذا الباب، موسوعة. هذا المثل. وأما الحكمة فهي كلام بليغ يدل على معاني سامية يصلح أن يسترشد بها كل إنسان، وليس بالضرورة أن تقال في مناسبة معينة أو في حال معين أو في قصة معلومة معينة، لا، يعني هذا هو الفرق بين المثل وبين الحكمة، فهما يتفقان ويشتركان في أن كل منهما كلام بليغ موجز مليء بالمعاني، ولكن المثل يقال في قصة معلومة وفي حادثة مخصوصة ثم تنطبق على كل ما يشبهها، وأما الحكمة فليست بالضرورة أن تكون في مناسبة معينة أو في قصة معلومة، بل هو كلام بليغ يستفيد منه الناس ويستفيدون به في حياتهم حكمة. إذن هذا المحور هو عبارة عن دراسة لنماذج من الأمثال النبوية والحكام النبوية، وطبعا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم حكام، كل كلامه حكام، لا يخلو كلام من كلامه من الحكام. فنأتي إلى نماذج من هذه الأمثال والحكام وندرسها على أساس استخلاص ما فيها من أوجه البلاغة النبوية، من أوجه البلاغة النبوية يعني الإيجاز وسمو المعاني وبلاغة الكلام وما إلى ذلك. إذن هذه بلاغة الأمثال والحكام، ومثل ذلك في المحور الموالي بلاغة الخطب والرسائل النبوية. الخطبة معروفة، كان العرب يعرفونها منذ الجاهلية، حيث كان يتولاها البلغاء، يتولاها البلغاء سواء في السلم أو في الحرب. ففي الحرب إذا أرادوا أن يحمسوا الناس وأن يشجعوهم وأن يحركوهم ويحضوهم على القتال، كانوا يخطبون بخطب رنانة بليغة مؤثرة تذكي نار الحماس في المخاطبين. وكذلك في السلم، فالخطبة مثلا للصلح بين الناس أو لدعوتهم إلى مكرمة من المكارم أو إلى غير ذلك، فأيضا كان البلغاء ومن يشهد له بالبيان والقدرة على الكلام كانوا يتولون الخطابة في الناس. وطبعا كان العرب يراعون المقام، إذا كان المقام يقتضي الإطناب أطنبوا وفصلوا وأطالوا، وإذا كان المقام يقتضي الإيجاز كانوا يوجزون ويختصرون، كانوا يوجزون ويختصرون. ومن المقامات التي كانوا ينشئون فيها الخطاب الزواج، حينما كان أحدهم يريد أن يتزوج فقد كان ينشئ خطبة هو أو من ينوب عنه وكيله، ينشئ خطبة يعرب فيها عن رغبته في الزواج بفلانة بنت فلان، وينتسب في تلك الخطبة، ينتسب ويفتخر بنسبه وبما هو عليه وبصفاته من الشجاعة والإقدام والكرم، وما فينشئ خطبة، خطبة ثم يجيب ولي المرأة بخطبة أخرى، بخطبة أخرى يعرب فيها عن القبول مثلا والرضا بهذا الزواج. إذن هذه أيضا مقامات كان العرب يخطبون فيها، ومن ثم جاء ما يسمى بالخطبة، فمأخوذة من هنا الخطبة في الزواج، يعني هي طلب يد المرأة من وليها، وكان ذلك يكون عن طريق خطبة، فسميت خطبة لأنها رغبة يعبر عنها بخطبة، بخطبة كلامية بليغة. هذه الخطب. وعندنا الرسائل، الرسائل هو الكلام الذي يوجه من شخص إلى آخر، كما نجده في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبعث بها إلى غير المسلمين يأمرهم ويدعوهم إلى الإسلام، كما أرسل إلى قيصر عظيم الروم وإلى كسرى عظيم الفرس وإلى هرقل و يعني العظيم الأقباط وغير ذلك من الذين أرسل إليهم من العرب والعجم، كان يرسل إليهم رسائل يدعوهم إلى الإسلام. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين وغير ذلك. عندنا الخطب هذه كلها الحمد لله مدونة، الخطب النبوية كلها مدونة في كتب السيرة النبوية، وكذلك رسائله كلها مدونة في السيرة النبوية. فنحن نريد في هذا المحور لمن اختاره أن يستجمع لنا عددا من الرسائل والخطب النبوية ويقف بنا على أبرز مظاهر البلاغة وأوجهها في هذه الخطب وفي هذه الرسائل. ثم جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام وصف بأنه أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم معناه الكلام القليل المبنى الكثير المعنى، مبناه قليل. إذا بحثت عن كلماته وألفاظه فهي قليلة، ولكن إذا بحثت عن معانيه فهي كثيرة. ولذلك تجدون شراح الحديث ومعظمهم من الفقهاء، الشراح الذين أشبعوا الأحاديث النبوية شرحا هم الفقهاء، تجدهم في الحديث الواحد القصير القليل المبنى يشرحونه ويستنبطون منه عشرات الأحكام ومئات الفوائد. فهذا يدل على أن هذا الكلام هو من جوامع الكلم. فإذن هذا المحور المقصود فيه هو من ناحية النظرية العامة أنه يتحدث عن هذه الخاصية في النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كونه أوتي جوامع الكلم، ويأتينا بنماذج من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا وجوه هذه الصفة ودلائل هذه الصفة من خلال الكلام النبوي. وطبعا من أبرز الأمثلة لجوامع الكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، من أبرز النماذج التطبيقية، هي كتب الأربعينات، الأربعين النووية، وهي التي اشتهرت جدا، وغيرها. فكل ما وجدنا كتاب في الأربعين النبوية، أي يجمعون مثلا زبدة الأحاديث النبوية في أربعين حديثا، فهذه الأربعين كلها كتكون من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. إذا أخذنا على سبيل المثال الأربعين النووية، فستجدون أن كل حديث من هذه الأحاديث هو من جوامع الكلم. إنما الأعمال بالنيات، الحلال بين والحرام بين إلى آخره، القوة يعني أن تملك نفسك عند الغضب. فعندنا يعني أربعون حديثا، وزاد عليها الشارح عشرا أو عشرة، هي خمسين حديث كلها في جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم عندنا الإعجاز العلمي في السنة النبوية، معناه أننا نبحث عن الأحاديث النبوية المتعلقة إما بالإخبار بالغيب، وإما بمسائل طبية أو غير ذلك مما يثبت إعجازا نبويا علميا. لأن الإعجاز له وجوه متعددة، فهناك إعجاز بياني يتعلق بالكلام ونهي الكلام، وهناك إعجاز تشريعي يتعلق بالأحكام، وهناك إعجاز علمي. وهذا النوع من الإعجاز ظهر متأخرا في الحقيقة، لأن المتقدمين وإن كان تعريفهم حينما تكلموا عن القرآن وعرفوا القرآن أشاروا في تعريفهم له إلى أنواع الإعجاز فيه، وهذا التعريف لا مانع أن يدخل فيه جميع أنواع الإعجاز. هذا بالنسبة للقرآن. فهم قالوا في القرآن الكريم إنه كلام الله تعالى المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه ومعناه، المنقول إلينا بالتواتر. فإذا وقفنا على هذه العبارة، المعجز بلفظه ومعناه، فالمعجز بلفظه يدخل فيه الإعجاز البياني، إعجاز البلاغ، وهذا يتفرد به القرآن. وإذا قلنا المعجز بمعناه، هناك يدخل الإعجاز التشريعي، الإعجاز التشريعي، ويدخل كذلك لا مانع من دخول الإعجاز العلمي. وخا المتقدمون ما كانش كيهتموا بهذا الجانب، هذا ولكن لا مانع من دخوله لأنه داخل في المعنى، لأن الإعجاز العلمي أين نجده؟ هل نجده في معنى القرآن أو في لفظه؟ في المعنى، في المعنى، بمعنى أن الآيات القرآنية وما تضمنته من معان ومضامين ومحتويات هنا يمكن أن نتلمس الإعجاز العلمي. أما إذا درسنا الآيات القرآنية من جهة اللفظ فقط، من جهة ما يسميه العلماء بالنظم، تركيب الكلام الرباني، فدراسته من هذه الناحية هو دراسة للإعجاز البياني، دراسة للإعجاز البياني البلاغي. لكن حينما يتعلق الأمر بدراسة معاني القرآن الكريم ومحتوياته ومضامينه، فهناك يدخل الإعجاز الشريعي أولا أحكام، ويدخل الإعجاز العلمي أيضا. لكن الذي اهتم كثيرا بالإعجاز العلمي هم المتأخرون، حينما يعني رأوا كثيرا من الحقائق العلمية التي اكتشفها الناس وخصوصا غير المسلمين، فأرادوا أن يثبتوا للعالم أن مثل هذه الكشوفات العلمية هي مشار إليها في القرآن الكريم. فمثلا حينما اكتشفت الجاذبية فالقرآن الكريم أشار إليها عند قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هنا جاذبية. وأرسلنا الرياح لواقح، نسبة للتكاثر في النباتات. كذلك أيضا في قوله تعالى: إن الذين يسكرون عن آياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فمن الحقائق العلمية التي اكتشفت 1929 أن الحرق بالنار يؤلم، ومصدر الألم الجلد، فإذا احترق الجلد ووصلت النار إلى ما دون الجلد من لحم وعظم قل الألم وخف. هذا مشار إليه في هذه الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إلى غير ذلك. هذا النوع من الإعجاز العلمي الذي في القرآن الكريم، والذي هو داخل في عموم التعريف الذي قالوا المعجز بلفظه ومعناه، هذا النوع من الإعجاز موجود أيضا في السنة النبوية. فحتى السنة النبوية فيها أحاديث معجزة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن وقد أثبت العلم الحديث أن أحد الجناحين للذباب فيه ميكروبات وفي الآخر مبيد لها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. وإن كانت روايات هنا في الحديث متعددة، لكن هذه واحدة منها. فأيضا هذا إعجاز، لأنه قد تأكد الناس من ذلك ووجدوا أن الغسل المقتصر على سبع مرات دون تراب أو دون أي مادة أخرى، فإنه بالمجهر المكبر يتضح أن بعض الميكروبات ما زالت موجودة، بعض الجراثيم ما زالت موجودة. فإذن لا بد من التراب أو ما يقوم مقامه، حتى إذا اكتشف الناس مواد أخرى مطهرة تقوم بنفس ما يقوم به التراب أو أكثر، لا مانع من ذلك، ولا ينافيه لا ينافيه الحديث. وهكذا في مجالات مختلفة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما عام بأمطر من عام، ما عام بأمطر من عام. مضمون الحديث أن كمية الماء، ماء المطر في كل عام، هي نفسها في العام الآخر والذي قبله، مع أننا نجد أنه هناك جفاف هناك كذا، فهذا في التوزيع فقط، فهذا من توزيع الله تعالى لهذه الكمية من ماء السماء. إذا كان هناك في منطقة معينة جفاف وقحط وجدب، فمقابل ذلك هناك أماكن أخرى فيها فيضانات وغرق وماء وسيول وكذا وكذا. وإلا بصفة عامة ما عام بأمطار من عام. فهناك إذن عشرات من هذا النوع، عشرات من الأحاديث النبوية التي فيها إعجاز علمي، إعجاز علمي. فنحن نريد في هذا المحور أولا الحديث عن الإعجاز العلمي في السنة النبوية، أو يمكن تقديم بصفة عامة الإعجاز العلمي في القرآن أولا، ثم وجود نوع من هذا الإعجاز في السنة النبوية وهو الإعجاز العلمي، ثم نماذج من هذا الإعجاز وبيان أو كل حال مظاهر الإعجاز فيه، أي في هذه النماذج. ثم أخيرا الفرق بين أسلوب القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه على كل حال لا بد أن يتميز الكلام النبوي عن كلام القرآن. فهناك على كل حال ميزات وخصائص أو يعني صفات وفروق ذكرها العلماء، ف يعني نذكر هذه الفروق ونمثل لها. وطبعا كما تعرفون أنه في بداية الأمر، في بداية أمر الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ينزل عليه القرآن ويتكلم هو بكلام ينقله الناس، كانوا يكتبون هذا وذاك، فنهاهم عن كتابة غير القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. والعلة في ذلك كما قال العلماء حتى لا يختلط على الناس القرآن بالسنة، لأنهم ما كانوا حينئذ يميزون القرآن بليغ والسنة بليغة. ولكن حينما مضى وقت تمرن فيه الناس على أسلوب القرآن وشربوا من منابيع القرآن واقتبسوا من أنواره واتضحت لهم معالمه وصفاته وسماته، فحينما أدركوا ذلك وأدركوا سر إعجازه وبلاغته وبيانه وأصبحوا يفرقون بينه وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ جاء الإذن بكتابة السنة. فالنهي إنما كان في صدر الإسلام حتى لا يختلط على الناس القرآن بالسنة، لأن كاين أحكام كتبني على القرآن وعلى السنة. طبعا الذي يشتركان فيه هو أن كل منهما نص شرعي، وتستنبط الأحكام الشرعية منهما معا، هذا أمر يشتركان فيه. ولكن النص القرآني وحي متلو يتعبد بتلاوته ويصلى به في الصلاة، يقرأ به في الصلاة، وليس كذلك السنة. فالسنة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته يتعبد بها من حيث الأحكام، نتعبد بأحكامها، نتعبد بمدلولاتها الشرعية. فإذا هذا المحور يتعلق بالتفريق بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوي، وكل ذلك يرجع فيه إلى ما قاله العلماء. ما قاله العلماء دائما ليس المقصود هو أن تبحث أنت بنفسك وتجتهد وتستنبط، لا فقط انقل لنا ما قاله العلماء، ولكن أحسن نقله وعرضه وترتيبه. إذن هذه جملة من المحاور التي ستفيدكم، وخصوصا إذا يسر الله تعالى وناقشناها، لذلك ما غاديش نعطيكم شي وقت طويل جدا. فصل هو أصلا الفصل قصير، وقصره أنكم هذه المدة كلها قدر الله تعالى أنه يعني وقع للأستاذة ما وقع من مما يعني هو لها عذر، ف يعني تداركنا الأمر وفعلنا ما فعلنا لتستفيدوا. فإذا الوقت صار أقصر، لذلك راضي نعطيكم على كل حال أسبوعين فقط، يعني الجمعة القادمة لا، الجمعة اللي مراها لا، الجمعة الثالثة بعد اليوم يكون تجيبوا لي العروض، أعطيكم هذا يعني الجمعتين هي أعتقد كافية، وهي تقريبا إن شاء الله جمعتين ربما، يعني أنا قلت لك الجمعة القادمة أسبوع واللي ثلاثة أسابيع فهي كافية وأزيد من الكفاية. هذه بالنسبة للمحاور التي ستنجزونها أنتم، وأما المحاور التي سنقرأها هنا إن شاء الله هي محاور علمية محضة تساعدكم في هذه المحاور السبعة وتفيدكم في استيعابها من الناحية العلمية. فعندنا مثلا طبعا غادي نبداو واحد المقدمة، نبدأ بمقدمتين نتعرف فيها على البلاغة والفصاحة. احنا كنتكلم الآن على البلاغة النبوية، أول شيء نتعرف على البلاغة، ما هي البلاغة في اصطلاح البلاغة، والفصاحة كذلك ما هي. هذه مقدمة. بعد ذلك غادي ناخذ واحد الموضوع هو الإيجاز والإطناب والمساواة. الإيجاز والإطناب والمساواة، وهذا هو المدخل الطبيعي العلمي لكثير من محاور بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا جوامع الكلم، اللي عنده جوامع الكلم. إذن هذا المحور الإيجاز والإطناب والمساواة هو درس بلاغي مفيد جدا، وهو الباب الطبيعي الذي ندخل منه لدراسة هذه الخاصية اللي هي جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الموضوع الثاني أو الثالث، إذا اعتبرنا المقدمة ولا موضوع، الموضوع الثالث الحقيقة والمجاز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة والمجاز النبوية، الحقيقة النبوية والمجاز، هذا موضوع في غاية الأهمية أيضا. ثم الموضوع الموالي الكناية، الكناية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اللف والنشر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللف والنشر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخيرا الجمع والتقسيم، الجمع والتقسيم. هذه المحاور كلها دراستها تعيننا على امتلاك زمام البلاغة، وتيسر لنا استيعاب بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع الدخول إلى ميدان بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيت بلاغة النبوية إلا بهذه المفاتيح، هذه بعض المفاتيح فقط، هذه بعض المفاتيح، وإلا فهناك مفاتيح أخرى، لأن الناس كتبوا كتبا وألفوا مؤلفات وصنفوا المصنفات ليبينوا لك البلاغة النبوية. هذه هي المحاور التي سندرسها هنا، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على إتمامها، لأنها كلها مهمة وكلها مفيدة، وهي على وجازتها قد يعني لا يسعها هذا الوقت إذا أردنا أن نتعمق فيها، ولكن احنا نحاول ما أمكن أن نسدد ونقارب. إذن المحاور من النوع الأول اللي هي بحوث تنجزونها، والمحاور التي سندرسها هنا، كل ذلك يصب في البلاغة النبوية ويعرفنا بالبلاغة النبوية. فنبدأ الآن إن شاء الله تعالى بالمقدمة التي نقف فيها على معنى البلاغة. ولما كنقولوا البلاغة لا بد لك تدخل الفصاحة، إذا نعرف معنى البلاغة والفصاحة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني أول شيء في أي موضوع من المواضيع العلمية هو معرفة المصطلحات، معرفة مفاهيم المصطلحات ومداليلها اللغوية واصطلاحية، فهذا أمر لا بد منه، لأن أي علم العلوم هو قائم على مصطلحات، وكل مصطلح يختزل معاني متعددة ومضامين كثيرة. فامتلاك زمام العلم هو امتلاك يعني مصطلحاته، لأن مصطلحاته هي مفاتيح، هي مفاتيح. فإذا لا بد من أن نتعرف على معنى الفصاحة والبلاغة، وبتلك المفاهيم والمداليل ندخل إلى هذه المحاور التي أمليت عليكم. وقبل ذلك وقفة قصيرة جدا على علم البلاغة بصفة عامة، هذا العلم الذي هو من أهم علوم اللغة العربية، لأن عندنا علوم اللغة العربية كثيرة، من أهمها البلاغة والنحو، وكاين علوم أخرى فرعية متفرعة بحال الصرف متفرع على النحو. وعلم الوضع مثلا، علم الوضع هذا آخذ من البلاغة ومن اللغة من حيث هي معجم إلى آخره. فتوجد أن أهم علوم اللغة العربية علم البلاغة وعلم اللغة النحو، علم البلاغة وعلم النحو هما أجل علوم اللغة العربية. علوم اللغة العربية كثيرة، منها علم الأدب، علم الأدب راه كان كيتغص على أنه من علوم اللغة العربية، علم الأدب سواء كان شعرا أو نثرا، وحتى تاريخ الأدب أيضا، كل هذه كانت علوم اللغة العربية. علم البلاغة نشأ أول ما نشأ لبيان ظاهرة الإعجاز، الإعجاز بحيث القرآن الكريم من أجل أن ندرك فصاحته وبلاغته وإعجازه نشأ هذا العلم لتقريب هذه الأمور، لتقريب ظاهرة الإعجاز وما يتعلق بذلك من مباحث لغوية، لأن القرآن الكريم فيه على كل حال حقيقة وفيه مجاز، وفي هذا كلام طويل من العلماء، فيه مباحث لغوية تقرب لك الإعجاز. من هذه المباحث مثلا أبحث التقديم والتأخير، كيف يعني يستعمل القرآن الكريم مبحث أو ظاهرة أو قواعد التقديم والتأخير، الفصل والوصل. إن هناك مباحث كثيرة تحدث عنها العلماء ليقربوا لك أولا معاني القرآن ومضامين القرآن، ثم ليقربوا لك ظاهرة الإعجاز. وهذا كما كان في القرآن الكريم واعتني به في القرآن الكريم، أيضا كانت به عناية فائقة في السنة النبوية، لأن القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه، ولكن السنة النبوية أيضا أولا هي بلغة، فيها البلاغة التي لا يستطيع أحد أن يصل إلى مثلها، وفيها أيضا أوجه من الإعجاز كالإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي. إذا هو الفرق اللي كاين غير أن الإعجاز البياني اللفظي هذا ما هوش موجود إلا في القرآن الكريم، موجود في القرآن الكريم فقط. ولذلك حينما يتكلم عن العلماء وخصوصا البلاغيون واللغويون عن الإعجاز في النظم فيقصدون في القرآن الكريم، لكن الوجوه الأخرى هذه على كل حال ليست قاصرة على القرآن، بل تشمل السنة النبوية أيضا. إذن فقد نشأ علم البلاغة لتمكين الدارسين وتمكين أهل العلم من الوقوف على وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، ووجوه يعني بلاغة الكلام في القرآن وفي السنة النبوية، كما أن النحو إنما نشأ لتمكين الناس من النطق بالكلام العربي نطقا سليما، وإنشاء هذا الكلام على المنحى العربي السليم الذي يلتزم فيه بقواعد اللغة العربية، حتى لا يكون لحن لا في النطق ولا في الكتابة. وأيضا حتى إذا قرأنا الكلام نقرأه ونفهمه. فإذا نشأ علم النحو لهذه الغاية، لأن النحو يتعلق بالحركات الإعرابية التي تختص بأواخر الكلم، أواخر الكلم لكل لفظة من الألفاظ ننطق بها آخرها يجب أن يكون إما مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، هذا إذا كان معربا، وإذا كان مبنيا يجب أن يكون أيضا إما مبنيا على السكون وهو الأصل، أو على الضم أو الفتح أو الكسر، يعني من أجل أن تكون كل كلمة في سياقها وفي تركيبها على الوجه السليم. هذا بالنسبة للعرب كان أمرا طبيعيا سليقيا فيه، كل واحد منهم كان ينطق بالجملة وبالكلام صحيحا سليما فصيحا. ولكن حينما وقع الاختلاط بين العرب والعجم وفسد اللسان العربي ودخل اللحن على هذا اللسان، كان لا بد من تدارك ذلك، كان لا بد من تدارك ذلك، لأن العرب اتسع أو الإسلام اتسعت رقعته، فدخل في دينه غير العرب، دخل العجم من أجناس متعددة، فكانوا يعني يلحنون في اللغة العربية، يتعلمون اللغة ويتهجون بها، ولكن ينطقون بها خطأ، تبقى أغلاط كثيرة في ألسنتهم. هذه الأغلاط وهذه الأخطاء الفاحشة سارت عدواها إلى العرب، فصار اللحن حتى في العرب. ثم لما عمت هذه الظاهرة في العرب نشأت لغة أخرى حديثة بالعرب لا عهد لهم بها، وهي اللغة الدارجة. فكان لا بد من حفظ قواعد اللغة العربية. إذن هو في الحقيقة هذا العلم هذا ظهر مبكرا، منذ أن ظهر اللحن، منذ أن ظهر اللحن، وخصوصا حينما ظهر عند الخواص، يعني تعدى عامة الناس، تعدى الإماء والعبيد، تعدى العجم، وامتد إلى ألسنة الخواص أبناء الأعيان وبنات الأعيان، فهذا أمر ينذر بالخطر. لذلك اضطر السلف الصالح إلى تقعيد اللغة العربية أي النحو. وطبعا هناك قصة مشهورة اللي هي سبب تقعيد اللسان العربي، وهي قصة أبي الأسود الدؤلي الذي قالت له ابنته وقد رأت السماء صافية ونجومها بادية فأعجبها المنظر، وأرادت أن تتعجب لأبيها فقالت يا أبتي ما أحسن السماء، فسمعها تقول ما أحسن السماء، والعربي الفصيح الذي ليس في ذوقه مرض ولا في لسانه لحن إذا سمع هذه الجملة يعلم أنها جملة استفهامية. قلت له يا أبتي ما أحسن السماء، فقال نجومها يا ابنتي، نجومها، هو ظن أنها تسأله أي شيء هو أحسن في السماء، لأنها ضمت كلمة أحسن، قالت ما أحسن السماء، فقال نجومها يا ابنتي، فقالت إنما أردت أن أتعجب لك، أنا لا أسألك وإنما أتعجب لك، فأجابها وقال إذن فقولي ما أحسن السماء وافتحي فاك. إذن بنت رجل من أعيان القوم هو أبو الأسود الدؤلي تلحن وتخطئ في أمر مهم، فاغتاظ له واغتم له أبوها ورفع الخبر مباشرة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. القضية مبكرة جدا، فأخبره الخبر، فأمره علي بأن يكتب للناس شيئا يعني يقعد اللسان حتى لا يلحنوا، ففي رواية أنه قال له: يا أبا الأسود، إن الكلام اسم وفعل وحرف، انحو هذا النحو، يعني اكتب للناس شيئا وانحو فيه هذا النحو. ويقال إن أبا الأسود أول قاعدة نحوية كتبها هي قاعدة التعجب، لأن ابنته أخطأت في التعجب. فنشأ إذن علم النحو مخافة، يعني المنشأ الأول والسبب الأول هو أن هؤلاء الغيورين على اللغة العربية خافوا أن يمتد اللحن ويشيع في الناس إلى أن يأتي زمان تستغلق فيه نصوص الشرع عليهم، فلا يبقى أحد يفقه ويفهم معنى الآيات أو معنى الحديث. وإذا لم نعرف معنى الآية ولا معنى الحديث فأنى لنا أن نستنبط الأحكام، لأن استنباط الأحكام مبني على تحرير المعنى، إبراز المعنى. فالمفتاح الأول لتستنبط الأحكام الشرعية هو أن تعرف معنى النص الذي تستنبط منه. فلذلك وضعوا علم النحو وتشعب وتفرع إلى فروع، كما أنهم وضعوا علم البلاغة للناس، لأن البلاغة هو عبارة عن قواعد، هذه القواعد بواسطتها نستطيع أن ندرك بلاغة القرآن وبلاغة الحديث النبوي، وندرك مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم بكل وجوهه، ومظاهر الإعجاز العلمي وما في معناه بالنسبة للسنة النبوية. فنشأ إذن هذا العلم، وكذلك علم النحو وغيرهما من علوم اللغة العربية نشأ عندما اقتضت الحاجة ذلك، عندما مست الحاجة إلى ذلك، وهو كما قلت لك اتساع رقعة المجتمع المسلم ودخول لسان غير عربي واختلاطه باللسان العربي وفشو اللحن بين الناس. وهذا أمر مؤرخ عند العرب، حتى إنهم أرخوا لظهور اللحن متى كان، كما قلت لك، منذ يعني خلافة علي بن أبي طالب. وحقيقة هذا في الحواضر، اللحن بدأ في الحواضر، لأن الحواضر هي التي يكثر فيها العجم، وهي التي كذلك بدأ في البوادي، ولكن متأخرا بدأ اللحن في البوادي متأخرا. قالوا إن أول ما بدأ اللحن في البوادي بدأ في بداية المئة الرابعة 300 وكذا، وأول ما يروون أنه لحن عند البوادي الأعراب هو قول الرجل: هذه لوحتي وهذه عصاتي. هذا أول لحن يؤرخون له، أول ما ظهر من لحن في البادية، البادية كانوا أحفظ اللغة العربية، وكان علماء اللغة إنما أخذوا اللغة وحفظوها من أهل البادية. أي واحد من علماء اللغة، أصمعي، مفضل ضبي، غيرهم، كلهم هم أوعية للغة العربية، لولاهم لضاعت اللغة. ولكن أين جاءوا بها؟ كانوا يلتقون بالأعراب ويروون عنها، يروون عنه. الأصمعي ما كانش كيعرف مناص، ولا تحين مناص اللي في القرآن الكريم في سورة الصاد، ولا تحين مناص، كلمة ما كانش كيعرفها نهائيا، حتى رحل إلى البادية وأخذ يجمع اللغة عن أعراب البادية. وبينما هو في بعض طرقات البادية إذا بصبية صغيرة تلعب بنملة، فأحاطت بها سورا من تراب، وتريد النملة أن تخرج، فتقول لها البنت الصبية: لا مناص. ففهم معنى المناص. فيعني كلمة أو يعني المعاجم الكلمات اللغوية، المعجم اللغوي، إنما أخذه علماء اللغة أمثال الأصمعي وغيره من الأعراب. فكان الأعراب إذن هم أوعية اللغة العربية، ولذلك تأخر ظهور اللحن فيهم، وأول ما ظهر في بداية المئة الرابعة، ومن أوائل الكلمات التي وقع اللحن فيها والفساد في اللسان فيها هو قول الرجل: هذه لوحتي، والصواب أن يقول: هذا لوحي. وهذه عصاتي، والصواب أن يقول هذه عصايا وأمثال ذلك. فإذا في هذه الأجواء وبأسباب أو بهذه الأسباب التي ذكرنا نشأت علوم اللغة، لأن السلف الصالح أحسوا بالخطورة وأحسوا بأن هذا الخلل إذا امتد وشاع وتفرع وتشعب فإن المآل إلى فساد اللسان وإلى انغلاق اللغة العربية. وكما قلت في نهاية الأمر سيأتي زمان لا يفهم فيه أحد القرآن والسنة فهما لغويا فأحرى عن الفهم والتفسير الفقهي. فقام السلف الصالح وأسسوا هذه العلوم لحفظ اللغة العربية بنصوصها وعلى رأس هذه النصوص القرآن والسنة. فجاءت إذن هذه العلوم من نحو وبلاغة، وكل علم تفرع إلى فروع، فالنحو تفرع عنه الصرف وغيره، والبلاغة تفرعت إلى بيان ومعان وبديع وما إلى ذلك وهكذا. إذن كل ذلك كان بقصد حفظ اللغة العربية. ولذلك فإن من أخطر ما يعني نواجه به اليوم في زماننا هذا، أخطر مصيبة تواجهنا وأخطر كارثة تحدق بنا ونحن لا ندري، هو اللغة العربية التي تحارب من الداخل ومن الخارج. اللغة العربية لو ضاعت لضاع كل شيء، لضاع الدين كله. اللغة العربية هي الحصن للدين، حصن الدين وقلعة الدين. فإذا ضاعت اللغة العربية بأن جاء جيل لا يعرف عنها شيئا، هذا إنذار وإيذان بضياع الدين. لذلك يجب عليكم الحرص الشديد والعناية الفائقة باللغة العربية وعلومها حتى يعني تستطيع أن تحصل العلوم الأخرى الشرعية والعقلية وغيرها، وفي نفس الوقت أن تحافظ على أهلية استنباط الأحكام ومعرفة الأحكام. لأن الآن لو ضاعت هذه القواعد ولم يعد معنا شيء منها، إذا حتى مجرد الكلام العربي السليم لا نفهمه ولا نعرف عنه شيئا، بل لا نميز بين كلام عربي على القواعد العربية وعلى منح اللغة العربية وبين الكلام الذي هو بألفاظ عربية لكنه لا ينتبه إلى عربي في شيء. فالمقالات التي نراجعها اليوم وتطالعنا في الصحف إلى آخره، كثير منها لا علاقة له بالعربية، لا من حيث القواعد ولا من حيث المعجم. فإذا هذا الأمر ينبغي أن تحملوا همه، لأنكم في الدراسات الإسلامية وهي أم الشعب وأم التخصصات، فأنتم على كل حال عندكم رسالتان، رسالة وهي تعلم وتحصيل العلم والتخرج بشهادة يعني علمية، والثانية هو حفظ الشريعة الإسلامية وحفظ وعائها اللي هو اللغة العربية. على كل حال ينتظرني الآن أستاذ، عندنا واحد الالتزام الآن مستعجل، لذلك أضطر إلى أن أقف هنا وأكرر أن العروض اللي أعطيتكم غادي اللجنة ديال الفصل غادي تقوم هذه بالتوزيع، والجمعة القادمة لا، اللي بعدها لا، اللي بعدها الثالثة هي التي سنلتقي فيها. هذه الجمعتان ما غاديش نجيكم، ولكن سوف أعوض لكم جميع ما ينقص من الحصص بعد جمعتين. من الآن جمعتان لا نلتقي فيها، والجمعة الثالثة اللي غتكون ربما خمسة ولا أربعة نوفمبر، يا غتكون خمسة ولا لا؟ ها؟ لا ما غتكونش عطلة، العطلة غتبدا نهار ستة، العطلة غتبدا نهار ستة. إذا احنا عندنا أربعة نوفمبر سنلتقي إن شاء الله، سأتوني نعم آخر جمعة قبل العيد، نعم فيها سنلتقي إن شاء الله، وسوف نحدد يعني الأوقات اللي غادي نتلقى فيها إضافة إلى الجمعة لنعوض ما فات من قبله وما سيفوت الآن من هاتين الجمعتين. مراجعك غادي تشوفوا التلخيص للقزويني وشروحه، أي شرح كتبه فحسن. التلخيص للقزويني، ثم مفتاح العلوم للسكاكي، مفتاح العلوم للسكاكي، مفتاح العلوم السكاكي. ثم عندنا من المراجع الحديثة علوم البلاغة لأحمد مصطفى المناغي، علوم البلاغة لأحمد مصطفى المناغي، المراغي، أحمد مصطفى المراغي، مراغي الأزهري. إذن هذه ثلاثة كتب، هي اثنان في المصادر القديمة وهذا في المصادر الحديثة. نعم، لا هو كل واحد من هذه المحاور اختاره مجموعة، لا كل واحد بوحده، ما كاينش اشتراك، كل واحد بوحده، رغم أنه يمكن يكون مثلا 30 40 واحد في محور واحد، ولكن كل واحد يوجد بوحده. نعم.